بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة يقدمون الأولياء على الأنبياء ويذكرون أن النبوة لم تنقطع كما يذكر عن ابن سبعين ونحوه، ويجعلون المراتب ثلاثة، يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، ثم طاعة بلا معصية، ثم لا طاعة ولا معصية، نعوذ بالله، في الأخير يعني المرتبة الأخيرة لا طاعة ولا معصية. والشهود الأول، ما هو الشهود الأول؟ طاعة ومعصية. يقول الشيخ: الشهود الأول هو الشهود الصحيح، وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي، وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما كان بعض هؤلاء يقول: أنا كافر برب يعصى، وهذا يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة، والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة. ويقول شاعرهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. شهود القدر يعني معناه ما في أحد يعصي. لماذا؟ لأن كل ما يقع في الدنيا بمشيئة الله، الله سبحانه وتعالى أراده. إذن المعصية موافقة للمشيئة والإرادة، هذا حق، ولكن هل هي موافقة للمحبة؟ الله سبحانه وتعالى يحب المعاصي؟ أبدا. فمن هنا هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الشيخ يقول هنا: فيريدون به شهود القدر، لأن ما من أحد يفعل شيئا إلا بمشيئة الله، والله سبحانه وتعالى أراده. هذا الذي يشرب الخمر بمشيئة الله، وهذا الذي يزني بمشيئة الله، وهذا الذي يأكل الربا بمشيئة الله، وطالما أنه فعل ذلك بمشيئة الله وإرادته الكونية الأمرية القدرية فإنه لم يعصي. يتأمل في الفلسفة، لم يعصي. قال الشيخ: وهذا يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة. هذا ما خالف المشيئة، هل خالف المشيئة؟ إنما شرب الخمر أو أكل الربا بمشيئة الله. على هذا التقدير، هو تقدير باطل لا شك، تفسير باطل يعني. إذن هو ما عصى. وهؤلاء عندهم غلو في مسألة القدر، حتى دعاهم ذلك إلى أن يتركوا الدين، وأن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يتركوا الجهاد في سبيل الله. لما هاجم التتار على المشرق الإسلامي في الزمن قبل زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، واستمرت هجوم التتار استمر إلى زمن ابن تيمية، وشيخ الإسلام رحمه الله جهدهم وقتلهم. لما هاجم التتار كان المسلمون يتجهزون لهم ويعدون ما استطاعوا من قوة من ركاب الخيل كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكان بعض مشايخ هؤلاء الصوفية يقولون للناس: لا تعارضوا مشيئة الله. يعني هؤلاء التتار إنما خرجوا وقاتلوا وسفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض وهجموا على بلاد الإسلام بمشيئة الله، اترك هؤلاء الناس، لا تعارضوا مشيئة الله. يعني شوف الغلو في القدر والمسايرة للمشيئة الكونية، ونحن لم نؤمر بذلك، وإنما نحن أمرنا أن نساير المشيئة الشرعية. يعني نحن أمرنا أن نتبع الشرع، أما القدر يا يعني الإنسان إذا ابتلي بمعصية يستسلم، وإذا ابتلي بعدو غاشم يستسلم؟ لا، هذا تفسير الصوفية. هذه مسألة شهود القدر. يقول أنا كافر برب يعصى. أنا كافر برب يعصى يعني فوق، على الرغم من إرادته ومشيئته. الله سبحانه وتعالى لا يعصى إلا بمشيئته الكونية، ولكنه لا يحب المعاصي. يقول الشيخ رحمه الله: ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله. هذه المعصية، يعني تحديد معنى المعصية، هؤلاء مخلطون فيها. ما هي المعصية؟ مخالفة أمر الله ورسوله. وهم المعصية فسروها على أنها مخالفة القدر، مخالفة المشيئة، كما قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وسنذكر الفرق. الشيخ يقول: وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني. وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية، فبينها الجنيد رحمه الله لهم، فمن اتبع الجنيد فيها كان على السداد، ومن خالفه ضل. فإنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته، وفي شهود هذا التوحيد، وهذا يسمونه الجمع الأول. شهود هذا التوحيد، هذا التوحيد هو النظر إلى القدر، النظر إلى القدر والاستسلام، وهذا يسمونه الجمع الأول. فبين لهم الجنيد أنه لا بد من شهود الفرق الثاني. الجنيد رحمه الله من صالح هؤلاء، هذا الطائفة، يعني كما شيخ الإسلام ابن القيم شيخ الإسلام الثاني يسميه سيد الطائفة، وهذا الرجل يعني موفق، وإن كان له كلمات غامضة ربما يفهم منها القول بوحدة الوجود، ولكن له كلمة سديدة موفقة. وشيخ الإسلام رحمه الله يثني عليه في مواضع، وكذلك ابن القيم، ويسميه سيد الطائفة. من هذه الكلمات أنا أعجب من قوله في تعريف التوحيد: الفرق بين الحدوث والقدم. حقيقة أنه نسف عقيدة وحدة الوجود بكلمة واحدة، بأربع كلمات، عبارة وجيزة جدا نسف فيها عقيدة ابن عربي وأمثاله. حتى ابن عربي أخذ إيش يجادله بالباطل كما تقدم معنا. فالجنيد رحمه الله هنا بيّن له، قال: لا بد من شهود الفرق الثاني. طيب ما هو الفرق الثاني؟ وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه، فيجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه، وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه، ويفرق بين أوليائه وأعدائه، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني يستوون في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، حكم سيء وباطل. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إذن ما هو الشهود الثاني؟ هذا هو نظر الدين، الإيمان، الشرع. هم يقولون الجمع الأول، النظر إلى القدر ومسايرة القدر فقط. ولو أن الإنسان اقتصر على هذا الجمع الأول أو هذا النظر أو هذا الشهود، فإنه حينئذ لا يفرق بين طاعة ومعصية، ولا يفرق بين ولي الله وبين ولي للشيطان، ولا يفرق بين مسلم ومجرم، لأن المسلم والمجرم والطاع والعاصي والولي لله والولي للشيطان كلهم يشتركون في قدر الله ومشيئة الله، أليس كذلك؟ كلهم في قدر الله سواء، لأن هذا يطيع بقدر الله وهذا يعصي بقدر الله. فالجنيد قال لا، لا بد أن تنظروا إلى الجمع الثاني، الفرق الثاني، ما هو؟ النظر إلى ما يحبه الله وإلى ما يكرهه الله، والفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربه مليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا رب غيره، وهو مع ذلك أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وهو لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء وإن كانت واقعة بمشيئته، فهو لا يحبها ولا يرضاها بل يبغضها ويذم أهلها ويعاقبهم. إذن فرق بين القدر والشرع، وهؤلاء لم يفرقوا بين القدر والشرع، يعني بين القدر المشيئة القدرية وبين الأمر الشرعي. التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أو بين الأمر القدري والأمر الشرعي تفريق مهم. والقدرية إنما ظلت لأنها لم تفرق، والجبرية كذلك والصوفية كذلك، هؤلاء الصوفية أيضا ظلوا في هذا الباب لأنهم لم يفرقوا في هذه المسألة بين ما يريده الله قدرا وكونا وبين ما يريده دينا وشرعا، وبين ما يريده دينا وشرعا لم يفرقوا. يقول الشيخ رحمه الله: وأما المرتبة الثالثة أن لا يشهد طاعة ولا معصية، فإنه يرى أن الوجود واحد. هذه مسألة أو مرحلة وحدة الوجود. وعندهم إذن الآن المراتب هذه اللي ذكرها شيخ الإسلام عن هؤلاء القوم، ما هي المرتبة الأولى؟ طاعة ومعصية. يقول الشيخ هذا هو حق، هذا الفرق يقول الشيخ حق. طيب المرتبة الثانية طاعة بلا معصية، هذا باطل لأنهم أرادوا به شهود القدر، شهود القدر، ففعلي كله طاعات. شوف لاحظ البيت فيها هذه العقيدة، يقول ففعلي كله طاعات، يعني سواء كان طاعة أو سواء كان معصية. طب ليش هو جعله طاعات؟ لأن فعله كله موافق لمشيئة الله وقدر الله. هنا شك إن هؤلاء الصوفية ما عندهم من هذه العقائد الباطلة، إفساد، إفساد عظيم للدين والإيمان. ولذلك هذه العقائد الباطلة، هذه التصورات الباطلة، يعني حقيقة أنها تقتل حتى الغيرة في قلب المسلم. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يبالي بشيء. ولذلك المجتمع الصوفي المبتلى بهذه الخرافات وهذه التصورات تجده مجتمعا فاسدا، فيه الزنا والفواحش والغناء والاختلاط، أليس كذلك؟ فيه فساد عظيم، وهذا الفساد نابع من التصورات والاعتقادات، والله المستعان. طيب المرتبة الثالثة لا طاعة ولا معصية، هذه وحدة الوجود. يقول الشيخ رحمه الله: وعندهم أن هذا هو غاية التحقيق والولاية بالله، هذا الغاية، وهو في الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله وآياته وغاية العداوة لله. فإن صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء، وقد قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولا يتبرأ من الشرك والأوثان، فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الخليل عليه السلام لقومه المشركين: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن الفرق الأخير، هذا المشهد الأخير المرتبة الثالثة، تناقض هذه الآيات مناقضة صريحة، لأن الشيخ يقول: من وصل إلى هذه الرتبة يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء. يقول الشيخ رحمه الله: وهؤلاء قد صنف بعضهم كتبا وقصائد على مذهبه، مثل قصيدة ابن الفارض المسمات بنظم السلوك. ابن الفارض من كبار الملاحدة في هذه الطائفة الملحدة، طائفة ابن عربي، صاحب شعر رقيق، لكن أوتي شعرا رقيقا وأوتي كفرا غليظا، صلى الله عليه. يقول هذا ابن الفارض: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، يعني أنا أصلي لها وهي تصلي لي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة، وما كان لي صلى سوايا، يعني هو بيت أعوج، حتى لو أردنا أن نقيم وزنه فهو ساقط في المعنى. يقول: وما كان لي صلى سوايا، يعني ما صلى لي إلا أنا سوايا، ولم تكن صلاتي لغيري، أعوذ بالله. يعني الرجل يقول أنه يصلي لنفسه، يعني يعبد ذاته ويعبد نفسه. ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل في أداء كل ركعتي، ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي، نعم، إلى أن يقول: ما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي صلتي، إلي رسولا كنت مني مرسلا، يعني جاء رسول، شوف، جاء إلي رسول، من أين مرسل؟ مني، وذاتي بآياتي علي استدلتي، فإن دعيت يعني نفسه، فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن مناد أجابت من دعاني ولبتي. إلى أمثال الشيخ يقول: إلى أمثال هذا الكلام، ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت، فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلام. الله أكبر، أضغاث أحلام. يقول الشيخ رحمه الله: فإنه كان يظن أنه هو الله، نعوذ بالله، فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه تبين له بطلان ما كان يظنه. وقد قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم قال تعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول في دعائه، في زيادة بعد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجميع ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله وليس هو الله. إذن الآن عرفنا ليش الشيخ ذكر هذا، يحتج بها على نقض عقيدة الوحدة، يعني جميع ما في السماوات والأرض يسبح لله وليس هو الله. وهذا الرجل الملحد، هذا الرجل الملحد الكافر يقول إنه يصلي لنفسه ويسبح لنفسه ويتلو لنفسه، يظن كما قال الشيخ، يظن أنه هو الله. قال الشيخ رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. ثم قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. فذكر أن السماوات والأرض وفي موضع آخر وما بينهما مخلوق له مسبح له، وأخبر سبحانه أنه يعلم كل شيء. وأما قوله معكم فلفظ مع لا تقتضي في لغة العرب أن يكون أحد الشيئين مختلطا بالآخر، كقوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن كلمة مع هي تقتضي مطلق المشاركة ولا تقتضي اختلاطا وامتزاجا، لا. وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة، فالعامة في هذه الآية وفي آية المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وكنا بينا الفرق بين المعية العامة والخاصة في دروس في الوسطية وفي غيره. يقول الشيخ: فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: هو معهم بعلمه. هذا المعية العلمية، وهي معية عامة، معية عامة لجميع الخلق. وأما المعية الخاصة ففي قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى لموسى: إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق رضي الله عنه. فهو مع موسى وهارون دون فرعون، ومع محمد وصاحبه دون أبي جهل وغيره من أعدائه، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين. يعني المعية خاصة، خاصة بأوليائه المؤمنين الصادقين، وتقتضي التثبيت والحفظ والكلاءة والنصرة والتأييد، هذا اقتضاء هذه المعية الخاصة. يقول الشيخ: فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر الخاص والخبر العام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك، لأنه أخبر سبحانه وتعالى أنه مع موسى وهارون دون فرعون. طب لو كان المراد أنه معهم بذاته يصير في تناقض، لأن الله سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته مع جميع الخلق. طب لماذا هنا مع فرعون، مع موسى وهارون وليس مع فرعون؟ هذا معية خاصة، يعني مع موسى وفرعون بنصره وتأييده وحفظه وتثبيته دون من؟ دون فرعون. فرعون ليس له شيء من هذا. يقول الشيخ رحمه الله: وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هذه من الآيات المشتبهة التي احتج بها الحلولية والذين يقولون الله في كل مكان بذاته، قالوا في السماء إله وفي الأرض إله، لا، الآية لها تفسير آخر. يقول الشيخ: أي هو إله، هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، يعني يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، هذا المقصود وليس المراد الحلول. كما قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وكذلك قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض. وأجمع سلف الأمة وأئمتها، هذه المسألة بالتفصيلية كانت مرت معنا ومرت في الوسطية وغيرها، مسألة المعية، هذه مسألة المعية والرد على الشبهات. يقول الشيخ رحمه الله: وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته، يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص، ويعلم أنه ليس كمثله شيء ولا كقوله في شيء من صفات الكمال، كما قال تعالى، هنا يقول في باء، ولا كفعله في صفات الكمال، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ابن عباس: الصمد العليم الذي كمل في علمه، العظيم الذي كمل في عظمته، القدير الكامل في قدرته، الحكيم الكامل في حكمته، السيد الكامل في سؤدده سبحانه وتعالى. وقال ابن مسعود وغيره: الصمد هو الذي لا جوف له، والأحد الذي لا نظير له. فاسمه الصمد، يقول الشيخ، فاسمه الصمد يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفي النقائص عنه، واسمه الأحد يتضمن أنه لا مثل له، أنه لا مثل له. يعني شوف كيف الصمد الأحد، الصمد يدل على الكمال والعظمة سبحانه وتعالى، الأحد ينفي الشريك له في هذا الكمال وفي هذه العظمة سبحانه وتعالى. وقد بسطنا الكلام في ذلك على ذلك في تفسير هذه السورة وفي كونها تعدل ثلث القرآن. إذن هذه الآية التي ذكرها الشيخ ترد على أباطيل هؤلاء الملاحدة، والله المستعان. قد يقول قائل: طيب لماذا الشيخ أطال النفس عن هذه الطائفة؟ هو ذكر الشيخ السبب، لأن تلبيس هذه الطائفة مسألة الولاية تلبيس عظيم، وهم يزعمون أنهم أولياء الله، بل زعموا أنهم فوق الأنبياء وأعلى وأرفع. وابن عربي الصوفي يزعم أنه يأخذ من المعدن وليس من الرسول، النبي يأخذ من الرسول من جبريل، هو لا يأخذ من المعدن من الأصل كما تقدم. فهذه الطائفة تلبيسها عظيم، ومع الأسف أن كلامها الباطل وأن اعتقاداتها الباطلة هذه وجدت رواجا وانتشارا في فئة من المسلمين، وهؤلاء معظمون عند كثير من الناس. فالشيخ رحمه الله رد أن يبين باطل هؤلاء وأن يقتلع هذا الباطل من جذوره. هذه طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، يأتي للباطل فينسفه نسفه ويقتلع الباطل وكلام أهل الباطل من جذوره، ثم يبني بناء صالحا ويبين بيانا شافيا وافيا كافيا رحمة الله عليه. غدا إن شاء الله نتابع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.